آله وصحبه من والاه ما بعد. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن حال الكفار وأن مآلهم إلى خسارة، وأنهم مهما يعني انتفى شريشهم ومهما اتسعت دولتهم وكبرت أعمالهم إلا أنهم في الأخير لن تنفعهم هذه الأموال ولا هذه الأعداد الكبيرة. فالله تعالى يقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أولئك هم حطب النار. ثم ضرب الله تعالى لنا مثلا بأمة سابقة، قال: كدأب آل فرعون. كدأب يعني كشأن، شأنهم كشأن آل فرعون. وفرعون كما تعلمون بلغ مرحلة من الطغيان والكبر والملك والأموال والأعداد، حتى أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكان ينظر إلى موسى وقومه يقول: هؤلاء شرذمة قليلون، يعني معنى أنه هو صاحب عدد كبير. وكان بلغ من العنفوان والقوة الشيء الرهيب. فالله تعالى قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني لما كفروا وكذبوا بآيات الله، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم يعني عاقبهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وهذا يدل على أن الذنوب يا أخواني هي سبب للأخذات والعقوبات من رب الأرض والسماوات، فأخذهم الله بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذه بشارة لأهل الإيمان، ويعني مما يسلي النفس ويفرح القلب أن الكفار سيغلبون. ما من كافر سيستمر له النصر والتمكين إلى الأبد أبدا. وكلما يعني حصل ضعف الأمة في إيمانها وركون إلى الدنيا، سلط الله عليها من أعدائها من يرجعها مرة أخرى إلى دينها فتكون أعظم إيمانا واستمساكا بهذا الدين. فالله تعالى يقول: قل للذين كفروا، هذا وعد من الله، ستغلبون. ستغلبون يعني سينتهي دوركم وتكون النصر والعاقبة للمؤمنين. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، إذا يغلبون في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المهاد، يعني بئس الفراش الذي يكونون عليه وبئس المهاد. ثم أعطى الله تعالى مثال واقعي على هزيمة المشركين وانتصار المؤمنين، فقال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وهذه الآيات نزلت في غزوة بدر. قد كان لكم آية دلالة وعبرة في فئتين التقتا، طائفتين وهم المسلمون والكفار في غزوة بدر، فئة تقاتل في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة قريش وكفار مكة، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، مثليهم يعني ضعفين. وهذا فعلا كانت هكذا العدد، يعني المسلمون كانوا 310 والكفار كانوا 1000، فهم مثلي المسلمين يعني ضعفي عددهم. يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني هذه في عبرة وآية وفائدة عظيمة، لكن لأولي الأبصار والبصائر والعقول التي تتفكر في هذا الشيء العجيب. حتى يا إخواني غزوة بدر تعرفون ذهب المسلمون لقطع وأخذ العير، عير قريش اللي هي قافلة، وكانت عير قريش يعني معهم 20-30، فهم ما خرجوا المسلمون ما خرجوا حتى بسلاح ليقابل جيش قوامه 1000 شخص، لا خرجوا للجيش قدره 20، فهم أقل عدد وأقل عدة أيضا. ومع هذا لما استمسكوا بدين الله واستنصروا بالله سبحانه وتعالى نصرهم الله تعالى وهزم عدوهم، إن في ذلك لعبرة الأبصار. ثم قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات. زين للناس يعني يخبر الله تعالى ابتلاء عظيم، وهو ابتلاء تزيين هذه الشهوات في القلوب. زين للناس حب الشهوات من النساء، وهي من أعظم الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، وقال: أخوف ما أخاف على أمتي النساء. ففتنة النساء من أعظم الفتن التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها شد الحذر. لذلك أمرنا الشارع حتى بغض البصر، حتى لا يطلق بصره إلى امرأة لا تحل له، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. زين للناس يحبوا الشهوات من النساء، والبنين يحبون الأبناء، وهذا ليس حبا مذموما، إنما الحب إذا ترتب عليه ما يخالف الشرع أصبح مذموما. يعني مثلا يترك النفقة، يترك الصدقة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة، الخيل المسومة الخيل معروف، والمسومة التي معلمة في أقدامها بحيث يكون مشهدها منظرها جميل. كانت العرب تحب الخيل الحجال اللي هي معلمة بثلاثة أرجل إلا رجل الرابع، وهذا يعني من أفضل الخيل. والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والحرث وهي المزارع. قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع، هذه شهوات الدنيا، والله عنده حسن المآب. الإمام القاسمي أحد المفسرين رحمه الله ذكر فائدة لطيفة، يقول إن تفسير إن الله تعالى رتب هذه الشهوات بحسب عمر الإنسان. يعني الشاب أول ما يشب ويستكمل قوته ورجولته أول شيء يفكر فيه شهوات إيش؟ النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، فيتزوج. طيب إذا تزوج يفكر في البنين، ثم إذا تزوج وأصبح عنده بنين يريد أموال يصرف على هذه العائلة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب أصبح عنده زوجة وأبناء وأموال، يفكر في مركب حسن، سيارة جميلة والخيل المسومة. طيب أصبح عنده عائلة ومركب حسن وأموال، يفكر إذا عنده غنم ولا إبل ويضعها في مزرعة، ولا نعام والحر. فهذه سبحان الله ترتيبها يعني بحسب ترتيب الإنسان على يعني عمره. يعني لذلك إذا واحد يعني تبي تستشف عمره قل له إيش تشتهي الحين، سأله عما يشتهي الآن ستعرف يعني أين وصل. والله عنده حسن المآب يعني حسن العاقبة سبحانه وتعالى والمرجع. ثم قال الله تعالى: أونبئكم بخير من ذلكم، قل أونبئكم بخير من ذلكم يعني من هذه الشهوات، للذين اتقوا عند ربهم جنات، مو حرف، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء سيء، يعني مطهرة معنويا من الأخلاق الرذيلة والكلام السيء والبذيء والأفعال السيئة، مطهرة حسيا من الحيض والنفاس والغائط والبول، كل ما يعني ممكن يتأذى منه أحد. قال هنا المؤلف: مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن، وأزواج مطهرة، وفوق هذا ورضوان من الله. ورضوان من الله، وهذه أعظم نعيم الجنة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يوم القيامة لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول يا ربنا كل شيء عندنا، ما يعني كل ما تمنيناه وأردناه موجود. فقال لهم سبحانه: وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فكان من أعظم نعم الجنة الرضوان من الله تعالى. لذلك الله تعالى يقول: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر فضلا ونعيما. والله بصير بالعباد. ثم وصفهم الله تعالى هؤلاء العباد قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يتوسلون بالإيمان إلى الدعاء بالمغفرة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه لعل في المحدث القادم. يقول المؤلف هنا تحت في الفوائد من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله. النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة، وإنما بتأييد الله تعالى وعونه. زين الله تعالى الناس أنواع من الشهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. ثم قال: كل نعيم الدنيا ولذاتها زائلة وقليل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول ولا يحل. أسأل الله تعالى أن يتم علينا وإياكم نعمة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على